والشمس وضحاها والشمس وضحيها والقمر إذا سلاها والقمر إذا سلاها والملائكة إذا جلّيها والنهار إذا جلّيها Thank you.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال صدق الله.